بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستفتح هذه الدورة العلمية المقامة في دبي وفي ليلة السبت 28 من شوال لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر العاشر لعام 29. أخوكم وزائركم من الكويت سالم بن سعد الطويل، وستكون قراءتنا لمنظومة في القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. فمن قارئكم؟ في حد قارئ تبرع؟ أين القارئ؟ يلا. أكمل. ذي النعم الواسعة الغفيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على رسول قريش الخاتم وآله وصحبه الأمرار الهائل في مراتب الفخار. أعلم أعلم ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، استمر. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الصغار، فترتقي بالعلم خير مرتقى، وتقتدي سبيل الذي قد وفق سبل الذي قد وفق من كتب أهل العلم، من كتب أهل العلم قد حصلتها. من كتب أهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الأجر. عظيمة. جزاهم المولى عظيم الأجر. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه. طيب. بدأ المؤلف بقوله الحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد هو أفضل الدعاء كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال عن نفسه الحمد لله، ونحن نقول عن الله تبارك وتعالى الحمد لله. فما معنى الحمد؟ الحمد معناه إثبات صفات الكمال والجلال كلها يستحقها الله عز وجل، وذلك لقوله الحمد بالألف واللام التي تفيد الاستغراق. يعني كل الحمد، كل صفات الكمال والجلال والعظمة والجمال لله، اللام الاستحقاق يستحقها الله. فكانت هذه الكلمة العظيمة السر في عظمتها، معناها كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والفضل يستحقه الله عز وجل وحده لا شريك له. فقول الحمد الألف واللام الاستغراق، وقول لله اللام الاستحقاق، فدلت هذه الكلمة العظيمة على صفات الكمال والجلال يستحقها الله عز وجل. والحمد يمكن أن يفسر بالثناء. الثناء هو تكرار الحمد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. ففرق هنا بين الحمد والثناء، فاعتبر الثناء ماذا؟ تكرار الحمد. لما قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فلما قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. ويمكن أن يقال أن الحمد هو الثناء، لكن عندما يجتمع الحمد والثناء فيراد بالثناء تكرار الحمد. فالله عز وجل محمود في الدنيا والآخرة، محمود على ما له من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن الكمال، ومحمود على ما له من الصفات العلى التي انفرد بها، كما قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لله عز وجل وحده لا شريك له. ودل على أن المثل الأعلى لله وحده لا شريك له أنه قدم الجار المجرور فقال: ولله المثل الأعلى. وتقديم الجار المجرور يفيد الاختصاص، يعني أن المثل الأعلى الوصف الأعلى الذي لا شيء أعلى منه هو مختص بالله سبحانه وتعالى، فكل ما دونه ليس له المثل الأعلى، فكل ما دون الله عز وجل فهو ناقص مهما كان عظيما. أما الله عز وجل فله المثل الأعلى يختص به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء ولا سمية له، لقوله جل وعلا: هل تعلم له سمية؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمية له ولا كفء له، لقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لكماله، ولا ند له، لقوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا نظير له، ولا سوي له، ولا صاحب ولا ولد، وذلك لكماله سبحانه وتعالى وغناه عن جميع مخلوقاته. فلذلك هذه الكلمة العظيمة ينبغي المسلم أن يتدبرها وأن يحمد الله عز وجل بها، ولن يكون الإنسان حامدا لله إلا مع الخضوع والتذلل، مع كمال الحب والخوف والرجاء، وحينئذ يكون الإنسان حامدا لله مع تقصيره في الحمد، إذا خضع لله وتذلل له وحبه غاية الحب وخاف منه ورجاه صار حامدا عابدا لله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة العظيمة يحمد الله عز وجل على ماذا؟ على أسماء الحسنى. الأسماء الحسنى يعني الفضلة التي لا أحسن شيء منها. ومن جمال أسماء الله عز وجل أن ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كل أسماء الله عز وجل حسنى قد بلغت في الحسن الكمال. وصفات الله عز وجل يحمد عليها لأن الصفات كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما أنه يحمد جل وعلا على أفعاله، أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان. فأفعاله جل وعلا الكونية وأفعاله الشرعية، فما يخلقه الله عز وجل وما يكونه كمال، فلا يخلق شيئا إلا يدل على كماله ويدل على عدله وحكمته، كما أن أفعاله التشريعية يشرع لعباده كذلك يحمد على ذلك لما في تشريعه من الحكمة الفائقة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالله عز وجل له الحمد المطلق الكامل على ما له من صفات الكمال والجلال، على أسماء الحسنى وصفاته العليا، وعلى أفعاله الجميلة الدائرة بين العدل والإحسان. ثم قال: لله الحمد لله. لله جار ومجرور، أصل الله الإله، ثم حذفت الهمزة تسهيلا لكثرة ما يستعمل لفظ الجلالة، فصار الإله صار ماذا؟ الله. وما معناه؟ الله الإله الله معناه المألوه حبا وخوفا ورجاء، المألوه أي المعبود، والله عز وجل هو المعبود بحق وحده، وكل معبود سواه فهو معبود بالباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الآية الثانية: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله لفظ الجلالة معناه المألوه المعبود، والله عز وجل هو المعبود وحده بحق، وما عبد من دونه وإن كان معبودا لكنه معبود بالباطل، حتى لو كان رسول من رسل الله أو الملائكة المقربون أو كان من الأولياء الصالحين، كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل، وأما الله عز وجل فهو المعبود بحق وحده لا شريك له. ومن أجل عبادته وحده لا شريك له خلق الجن والإنس وأرسل رسله وأنزل كتبه وخلق الجنة والنار. ومن أجل عبادته وحده لا شريك له تقوم القيامة وتوضع الموازين ويحاسب العباد. من أجل توحيد الله عز وجل جردت السيوف وأحل الحلال وحرم الحرام، كل ذلك لأن الله عز وجل هو الإله الحق المعبود وحده لا شريك له. فأعظم واجب وأول واجب أن نوحد الله عز وجل، كما أن أعظم ذنب الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل، الذي يوجب لصاحبه الخلود في النار، الذي يوجب لصاحبه البراءة، الذي يوجب لصاحبه أن يكون حلال الدم والمال، هو الشرك. فما عصي الله عز وجل بذنب كالشرك. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك، أي إخوانه إلى إخوانه المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بتوحيد الله عز وجل تعلما وتعليما وتحقيقا وإخلاصا وصدقا ومحبة ويقينا واتباعا وقبولا، وكذلك يتبرأ من الشرك كبيره وصغيره ظاهره وباطنه، لأن التوحيد هو أعظم واجب وأول واجب، ومن أجله خلقنا الله عز وجل، ولأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به محبط للعمل، فلذلك يجب علينا أن نجتنبه وأن نحذر منه كل حذر. الحمد لله العلي. العلي اسم من أسماء الله عز وجل، قد ذكر الله في القرآن في قوله جل وعلا، هذيك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى العلي، في أي سورة؟ في آية الكرسي من سورة البقرة، وهو العلي العظيم. آية الكرسي هي الآية العظيمة، بدأ الله عز وجل بذكر اسمين جليلين ترجع جميع اسماء الله عز وجل وصفاته إلى هذين الاسمين. ما هما؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خالقا ولا قادرا ولا رازقا. كل صفات الله عز وجل ترجع إلى اسم الحي، وهو جل وعلا القيوم، يعني القائم بنفسه، لا يستمد شيئا من صفاته من غيره، فسميع بنفسه وعليم بنفسه وقدير بنفسه وخالق بنفسه وحي بنفسه، وهكذا لا يمد أحد بصفة من صفاته، كلا بل هو القيوم. وفي المقابل هو قيوم على كل نفس وعلى كل مخلوق، فما من مخلوق إلا والله عز وجل قائم عليه، يمده بالوجود والعطاء والسمع والبصر والقوة، جميع المخلوقات ما فيها من صفة إلا والله عز هو الذي قيوم عليها. ختم هذه الآية بقوله وهو العلي العظيم. العلي لأنه له العلو المطلق. ما معنى المطلق؟ يعني الكامل، يعني التام. الله عز وجل له العلو المطلق، العلو الكامل التام. ويشمل، بما أنه علو مطلق يشمل ماذا من أنواع العلو ومعانيه؟ علو الذات، هو بذاته ها في الأعلى. وعلو الصفات والقدر، فكل صفات الله عز وجل عالية القدر. وعلو القهر لجميع مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده. إذا علمنا أن من معاني العلو علو القدر، علو الصفات، فجميع صفات الله عز وجل يا إخوان عالية القدر. فهو جل وعلا علي في سمعه، في بصره، في قوته، في قدرته، في خلقه، في حكمته، وهكذا جميع صفات الله عز وجل عالية القدر. كما أنه جل وعلا عظيم، فختم الآية بقوله وهو العلي العظيم. وواضح أن جميع صفات الله عز وجل موصوفة بما؟ بالعظمة. فكل أسماء الله عز وجل صفات تعود إلى هذه الأسماء الأربعة التي هي في آية الكرسي، التي هي أفضل آية في كتاب الله عز وجل، كما في صحيح البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي قال تدري ما أفضل آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، هذه أفضل آية في كتاب الله عز وجل. صدرها الله عز بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فجميع صفات الله ترجع إلى الحي القيوم. وختم بقوله وهو العلي العظيم، فجميع صفات الله عز وجل فيها العلو وفيها العظمة. فالله عز وجل هو العلي. أهل البدع يثبتون لله عز وجل صفة العلو، علو القدر، وينفون عن الله عز وجل أو يحرفون علو الذات، فيقولون نعم الله عز وجل علي وأعلى، لكنه معناه العلو، علو القدر، علو الصفة، أما علو الذات فلا. وأما أهل السنة، أهل الحق المتمسكون بالكتاب والسنة، فيثبتون لله ماذا من العلو؟ العلو المطلق، يعني الكامل، يعني التام التام. فالله عز وجل بذاته علي قاهر فوق عباده. ولذلك هذه الصفة، صفة العلو، لا تكاد تجد صفة في كتاب الله كررها الله عز وجل وأثبتها لنفسه ونوع بأدلتها وصيغها، لا تكاد تجد صفة من صفات الله كقدر هذه الصفة. فتارة سمى نفسه العلي، وتارة سمى نفسه الأعلى. أما العلي ففي قوله وهو العلي العظيم، وأما الأعلى ففي قوله سبح اسم ربك الأعلى. وصف نفسه بأنه الكبير المتعال، وصف نفسه بالفعل فقال سبحانه وتعالى عما يصفون. وصف نفسه أنه في السماء فقال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. وصف نفسه أنه بالفوقية فقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. وهكذا وصف نفسه بأنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه، منها قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ومنها قوله تعالى ثم استوى على العرش. وصف نفسه بأنه تعرج الملائكة والروح إليه، وصف نفسه بأنه إليه يصعد الكلم الطيب، وغير ذلك من الأدلة. حتى قال العلم قد تجاوزت أدلة العلو من الكتاب والسنة ألف دليل، ألف دليل تدل كلها على علو الله سبحانه وتعالى. فعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع ومعلوم بالفطرة ويدل عليه العقل السليم واجتمعت عليه شرائع الأنبياء والمرسلين. فعلو الله عز وجل ظاهر حتى الإنسان لا ينكره إلا على سبيل المكابرة أو على سبيل التشويش الذي قد يدخل عليه، وإلا ما من إنسان إلا ويشعر بالضرورة عند اللجوء إلى الله عز وجل أنه أين؟ في علوه سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون ويؤمنون بأن الله له العلو المطلق، يعني المطلق يعني الكامل التام، فهو علي بذاته، علي بقدر صفاته، علي بقهره على مخلوقاته. وهذه المسألة مهمة جدا في غاية الأهمية، لذلك يقول المصلي في سجوده وجبهته في الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. لماذا؟ لأن الله عز وجل في علوه في جميع الأحيان فهو جل وعلا فوق مخلوقاته. وأما معنى في السماء يعني في العلو، فالعرب يقول عن الشيء العالي سماء، لذلك سمى الله عز وجل السحاب سماه سماء، فقال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب لأنه عالي. فمعنى الله عز في السماء يعني الله في العلو، هذا تفسير الآية. ولها تفسير آخر حق لا ينافي هذا، معنى الله أن الله في السماء يعني على السماء، ففي بمعنى على، وهذا في كتاب الله له شواهد كقوله جل وعلا قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، وكقوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فالله في السماء يعني في العلو، والله عز في السماء يعني على السماء. وهذه مسألة مع وضوحها قد زل بها قوم أو أقوام، وذلك لأنه اجتالتهم الشياطين وتأثر بالفلسفة وضل لهم من ضل لهم من أصحاب علم الكلام والعقائد الزائغة. وإلا الإنسان لا يستطيع أن يقاوم ولا أن يخالف فطرته من الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. وقد ناقش أحد ممن انتكست فطرته أو يكاد بعض أهل العلم عن علو الله سبحانه وتعالى، فقال له ذلك السني دعنا من مسألة أين الله، لكن أريد أن أسألك أين أنت من الله عز وجل؟ ها أين أنت من الله عز وجل؟ هل أنت أسفل من الله والله فوقك، أم أنت فوق الله والله تحتك؟ ما من شيء إلا بينه نسبة وتناسب. هل أنت أمامه وخلفك، أم أنت خلفه وأمامك، أم عن يمينك وأنت عن شماله، أم أنت عن شماله وهو عن يمينك؟ أو ما هو الجواب؟ لا يجد الإنسان إلا أن يقول الله عز وجل فوقي وأنا أسفل منه، فبلغنا ما نريد أن الله عز وجل فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فهو أسفل منه وتحته، كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم. فهذه الصفة العظيمة صفة العلو لله عز وجل لا يستطيع إنسان أن ينكرها إلا على سبيل المكابرة أو أن غمست فطرته بعلم الكلام والفلسفة فشوش عليه من شوش عليه فأخذ ينكر ذلك، وربما بينه وبين نفسه لا يستطيع أن ينكر علو الله سبحانه وتعالى، حتى قيل أن البهائم تؤمن بذلك والحشرات تؤمن بذلك، والكل يصمد إلى الله في حاجاته فيتجه إلى العلو فيبتغي حاجته ولو كان مشركا بالله. ومن السنة كثير، والسنة أنواع، إما قول النبي عليه الصلاة والسلام وإما فعل وإما تقرير، والسنة بأنواعها الثلاثة جاءت بإثبات علو الله عز وجل. أما بالقول فحديث مشهور يحفظه العامة والخاصة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حتى أصبح هذا الحديث يستطيع السني أن يحاد فيه أكبر بدعي، فليقل له: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من، وليسكت السني، سيقول بدعي: يرحمكم من في السماء. لكنه منهم من يكابر فينكر، ومنهم من يحرف فيقول يعني في السماء رحمته، رحمته حتى في الأرض، رحمته وسعت كل شيء. في السماء يعني صفاته عالية. طيب وذاته أيضا الله عز وجل له العلو المطلق. وأما الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث أنه كان يرفع يديه إلى الله عز وجل ويسأله حاجته، وكان على رؤوس الأشهاد يوم عرفة يقول: هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ويشير بإصبع إلى السماء وإن كنت إلى الأرض: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهذه فعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. وأما التقرير فقد سأل جارية كما في صحيح مسلم، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان إقرارا منه عليه الصلاة والسلام على أن الله عز وجل في السماء. الأرفقي: الحمد لله العلي الأرفقي. الله عز وجل رفيق بأفعاله، وذلك لحكمة يعلم خلقه كيف يصنعون الشيء بحكمة، وكيف يرفق أحد في عمله. فقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وخلقنا أطوارا، ولو شاء لخلقنا الله عز وجل رجال هكذا يخرج إنسان مباشرة ملتحي، ها؟ لكن الله له حكمة، رفيق بأفعاله، رفيق بعباده. فخلق الإنسان من نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظما ثم كسى العظم لحما ثم أخرجه طفلا ثم يخرج ضعيفا ثم يشتد ثم يرجع شيخا إلى أرض العمر، حكم من الله عز وجل. خلق النبات هكذا بأطوار، خلق الحيوان، خلق الليل والنهار. جميع أفعال الله عز وجل يجد فيها المسلم عند أدنى تأمل الرفق. فالله عز وجل رفيق في أحكامه، رفيق في خلقه، لذلك قال: الحمد لله العلي الأرفقي. وجامع الأشياء والمفرق، يجمع ويفرق. فرزق العباد جميعا، ما من دابة إلا على الله رزقها، لكن هل فرق بين الأرزاق أم لا؟ فرق بين الأرزاق، فأعطى هذا ومنع هذا، ووسع على هذا وقدر على هذا. يخلق ما يشاء، فهو يجمع ويفرق. رزق الناس سمعا وأبصارا، لكن يتفاوتون. رزق الناس علما هدى، لكن يتفاوتون. فالله عز وجل حكيم، فجمع الأشياء، جعل الأشياء يجتمع فيها الكل، وفرق بين عطاياه سبحانه وتعالى، وكل ذلك وفق حكمته جل وعلا. حتى إذا ضل من ضل فإنما يضل بعدله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. كلنا نعلم بأن الله يهدي من يشاء، فهل يضل من يشاء؟ آية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن حتى أضلاله سبحانه وتعالى من يشاء لحكمة، وذلك لأن الضال يعرض فيعاقبه الله عز وجل بإضلاله، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكان منهم الابتداء أن زاغوا، فعاقبهم الله عز وجل بأن أزاغ قلوبهم. ويقول الله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا إنسان ضال، فالله عز يدعوه إلى الهدى وهو يأبى إلا الضلالة، فيزيده الله ضلالا عقوبة له، وهذه من أشد أنواع العقوبات. يدعو إلى الهداية فيستحب العمى على الهدى، فماذا يفعل الله عز به؟ يحرمه منها. كذلك لو اختار الإنسان الشياطين، اختارهم أولياء، فماذا يعاقبه الله به؟ يرسل عليه الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هم اختاروا الشياطين أولياء فعاقبهم الله عز وجل، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ومن عدله. إن هدى أحدا فمن محض فضله عليه، وإن أضل أحدا فبحكمته وعدله. فهو سبحانه وتعالى حكيم فيما في أفعاله وأحكامه وخلقه، لذلك قال: وجامع الأشياء والمفرق. للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، الله عز وجل صاحب النعم، كما قال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله كثيرة على جميع خلقه، لا سيما الإنسان، فقد سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأكرمه. ولقد كرمنا بني آدم، أكرمه الله عز وجل بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، عامة وخاصة، حتى إن كثير من الناس قد يتنبه للنعم الخاصة ولا يتنبه للنعم العامة. العامة مثل ماذا؟ استقرار الأرض. الله عز وجل ثبت هذه الأرض حتى لا تميد بنا، حتى لا تضطرب. لو اضطربت هذه الأرض فسدت معايش الناس، لا يستطيع القيام عليها ولا البناء عليها ولا الطهي عليها ولا يستمتعون بشيء. لماذا؟ لأن الأرض بهم إيش؟ مضطربة. لكن هذه الأرض جعلها الله عز وجل مهدا ويسرها وثبتها فيستمتع بها عامة الناس. فكثير من الناس لا يدرك هذه النعمة، قد يدرك بعض النعم التي يخصه الله عز بها فيعطيه من صحة أو عافية أو نحو ذلك. والله عز وجل نعمه على العباد عامة وخاصة، حتى يقال: نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. صح؟ تعد لكن لا يمكن أن تحصى. فتقول: أنعم الله علي بكذا، أنعم الله بالسمع، البصر، العقل، الزوجة، الأولاد، الدين، العلم، أنعم الله. فيمكن أن تعد، لكن تعد نعم الله إلا أنك لا تحصيها، لا يمكن حصرها. فقال: وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان يمكن يعد نعمة الله، بل أنه إذا عد نعمة الله عز وجل هذا من الشكر لله، لأن الله يقول في كتابه: وأما بنعمة ربك فحدث. فمن التحديث بنعمة الله أن تعد وتقول: رزقني وأعطاني وأكرمني وسترني. حتى أن الله من نعمه العظيمة على عباده أن يسترهم بستره الجميل، حتى قيل: إذا مدحك أحد فلا تغتر بهذا المدح، فإنما يمدح لا فإنه لا يمدح ذاتك، وإنما يمدح ستر الله الجميل عليك. الله سترنا بستره الجميل، ولولا هذا الستر لانكشفت عوراتنا، العورات الحسية والعورات المعنوية. لكن الله يستر عباده باللباس والستر الجميل حتى يظن الناس فيك الجمال وفيك الوداعة، أو فيك الوداعة يظنون هكذا، وفيك الحل وفيك الستر وفيك العفة وفيك وفيك. وقد يكون هناك نقص كبير فيك من هذه الأشياء، لكن الله سترك بستره الجميل. فنعم الله عز وجل تعد لكنها لا تحصى. قال جل وعلا: وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. لذاك الشيخ يقول ذي النعم الواسعة التي وسعت كل شيء، فما من مخلوق إلا وقد أكرمه الله بنعم كثيرة لا يمكن يحصيها. يقول ذي النعم الواسعة الغزيرة لكثرتها فهي غزيرة، والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم التي تبهر العقول وهي كثيرة. وحكم الله عز وجل، حكم الله عز وجل أين تظهر؟ في خلقه ولا في أمره؟ ها، في خلقه ولا في أمره؟ في خلقه وفي أمره. فالله عز وجل هو الحكيم، الله عز وجل هو الحكيم، ومعنى الحكيم يعني ذو الحكمة، والحكمة وضع الأشياء في محلها ونصابها. والله عز وجل حكمته تظهر في أمره الكوني يعني مخلوقاته، وفي أمره الشرعي، فيخلق لحكمة ويشرع لحكمة، لذلك اسمه الحكيم. ويمكن أن نقول أن الحكيم أي أنه ذو حكم يحكم، والله عز وجل يحكم كونا ويحكم شرعا. ولذلك حكمة الله عز وجل في حكمه، حكمة الله، حكمة الله في حكمه الكوني وفي حكمه الشرعي، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقل الله عز وجل بين اسمين من أسماء الحسنى، العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، لبيان أن عزته بحكمة وحكمته بعزة. قد يكون إنسان حكيم لكن ضعيف لا يستطيع إلا أن يستخدم الحكمة، فربما يأتي إلى من هو أقوى منه فيخشى أن يبطش به فيقول ليس من الحكمة أن أواجهه وهو أقوى مني وأقدر، يبطش بي فيقول لا أخي إيش رأيك بالتفاهم، خلنا نتفاهم، لأنه ما يستطيع عليه، فهو يستعمل حكمة لأنه ضعيف. وقد يكون إنسان قوي لكنه يبطش على غير حكمة وعلى غير معنى. وأما الله عز وجل فعزيز حكيم، عزته بحكمة وحكمته بعزة، فلذلك يجمع بين العزيز الحكيم. فإذا قال والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. الصلاة من الله عز وجل على رسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فالله عز وجل يصلي على رسوله كما قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يصلي على رسوله يعني يثني على رسوله في الملأ الأعلى عند الملائكة. وإنما قلنا يصلي يعني يثني لأن الصلاة من الله عز وجل على رسوله، الصلاة على، فلا بد أن نفسر الصلاة بكلمة تناسب ما تعدت به من حرف الجر على، الصلاة على، فيصح أن نكون إيش؟ ها، الثناء على. فلذلك فسر أكثر العلم بأن معنى الصلاة صلاة الله على رسوله يعني ثناؤه على رسوله، وهذا أحسن من أن تفسر الصلاة بمعنى الرحمة، لأن الله فرق بين الرحمة والصلاة فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة والرحمة، فصار المناسب أن نقول الصلاة الله على رسوله هي ثناؤه عليه. وأما صلاة الملائكة وصلاة المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناها أننا ندعو الله عز وجل أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم صل على محمد، فنسأل الله أن يثني ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل الله عز وجل قد صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم سواء دعوناه أو لم ندعوه، يعني لو لم نقل صلى الله عليه وسلم فالأمر حاصل، الله عز وجل ماذا؟ ها، يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة نحن نصلي على كل يا رب اللهم اللهم صل على محمد؟ والله قد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، دعوناه لم ندعو. قالوا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلنا أمر الله ورسوله. نحن نصلي عليه لا لأن الصلاة قد تحصل له وقد لا تحصل، وإنما نمتثل أمر الله الذي قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنقول سمعنا وأطعنا اللهم صل على محمد. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ولأن نحن نتعبد بطاعة الله، صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله عز وجل. ولذلك من أجل الأعمال والعبادات أن يكثر المسلم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه. فنحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله عز وجل طلبا وابتغاء الأجر والثواب. ثم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سبب لنيل شفاعته، فقد سئل عليه الصلاة والسلام من أحق الناس، من أولى الناس بك، فقال أكثرهم علي صلاة. لذلك قال أهل العلم إذا كان الأمر كذلك فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث الذين يروون روايات الأحاديث ويقول صلى الله عليه وسلم فيكثرون الصلاة عليه، فهم يتابعون أنفاسه عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير بالبحث عن سنته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، إذن يجب فيها ماذا؟ الإخلاص والمتابعة. فنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصين لله بذلك، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا عليه الصلاة والسلام، لأن كل عبادة لا بد لها من الإخلاص والمتابعة. ومن هنا نجد أن كثير من الناس قد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بصلوات محدثة بدع لا تزيده من الله إلا بعدا، ومنهم من يتغنى فيجعلها أغاني زعم أنها أناشيد إسلامية، وليس ثم في دين الله عز وجل ما يسمى أناشيد إسلامية، بل أناشيد صوفية ما أنزل الله بها من سلطان. فالذين يتقربون إلى الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأغاني والأناشيد والدفوف وآلات الطرب، هؤلاء لم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صلاتهم مردودة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود. فلا بد لنا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من شرطين اثنين كسائر العبادات لله عز وجل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا إذن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علمنا لماذا. وكذلك أيضا فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الاعتراف بفضله علينا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، إذ لولا الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا في ضلال مبين. لكن الله عز وجل قد من علينا بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كانوا يشركون بالله ويجعل له أندادا ويفعلون الفواحش ويأكلون الربا ويأيدون البنات ويسفك بعضهم دماء بعض ويفعلون ألوانا وأنواعا من الضلال كما وصفهم الله وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فأخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور لما أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. فلذلك فضل الله علينا عظيم. ومن أجل ما تفضل الله به على عباده أن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة مع سلام، السلام من السلامة، السلام أصله اسم من أسماء الله عز وجل، فهو السلام كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: كان إذا انصرف من صلاته كما في صحيح مسلم يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسلام هو الله عز وجل، وشرع الله لنا التحية بالتوسل إليه سبحانه وتعالى باسمه السلام. فنذكر الله عندما يحيي بعضنا بعضا فنقول: السلام عليكم السلام عليكم، فنتوسل إلى الله باسمه السلام الذي يسلم المسلم عليه. فأنت تقول: يا سلام يا الله يا سلام سلم هذا العبد الذي سلمت عليه. فهذا معنى لطيف قد يغفل عنه كثير من الناس. الله عز وجل هو السلام بذاته، يعني المنزه عن كل نقص وعيب وآفة، وهو السلام الذي منه السلام فيسلم غيره. ولذلك يسلم أحدنا على الآخر، يسلم بعض على بعض فيقول: السلام عليكم. نتوسل باسم الله السلام أن يسلم أخانا الذي سلمنا عليه. فهذا معنى عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتوه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لذلك أول مظاهر المقاطعة والقطيعة والتدابر أن يترك أحدنا السلام على أخيه، ها ما يسلم عليه، فإذا سلم عليه أسقط شيئا كثيرا مما في قلبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالسلام أمر عظيم، فنحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم داعين الله عز وجل أن يسلمه من العيوب والآفات ويسلم أتباعه وسنته، فحصل في ذلك شيء عظيم لرسول الله بالصلاة والسلام عليه. أما الصلاة فهي دعاؤنا لله عز وجل أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم فيحصل له بذلك الخير. وأما السلام فندعو الله عز وجل أن يسلمه من العيوب والآفات فيحصل له بذلك دفع الشر، فحصل بهذا شيء عظيم وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم أي مستمر على الرسول القرشي الخاتمي. الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بوحي وأمره بالتبليغ، وإذا أطلق الرسول فالمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وهو خاتم المرسلين، هو من قريش، هو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وبنو هاشم من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، هو من خيار من خلق الله عز وجل. لذلك هو القرشي الخاتم الذي ختم الله عز وجل به المرسلين، هو خاتم وخاتم، هو ختم الله عز وجل به المرسلين، وهو بمنزلة الخاتم زينة المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. آل الرسول صلى الله عليه وسلم آل الرجل أتباعه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، فصار هنا الصلاة على أتباعه تبعا، فآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، فإذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه صار الأصحاب هنا قد عطفوا على الآل وهذا من باب عطف الخاص على العام. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه، فصلى على أتباعه عموما وخص الأصحاب بالصلاة عليهم، فصار من باب عطف العام، عطف الخاص على العام. إذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أو من تبعهم بإحسان، صار الآن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون منهم، هم قرابته، وأصحابه الصحابة جمع صاحب، جمع صاحب. لغة الصاحب من طالت صحبته لشخص ما، قال قيل عنه أنه صاحبه، حتى يقال فلان من فلان، فلان صاحب فلان اللي دائما معه يذهب ويأتي ويسافر، هذا يسمى إيش؟ صاحبه، من طالت صحبته. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اصطلاع خاص، فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة بشرط أن يكون مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، فهو صحابي. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن فليس بصحابي، كالكفار والمنافقين واليهود الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما آمنوا، ومن لقيه وآمن لكنه ارتد، كبعض من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجروا الهجرة الأولى الحبشة ارتدوا، فهؤلاء ليسوا بصحابة. إنما الصحابي أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام احترازا ممن لم يلقه، مثل نحن لسنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما لقيناه. ثم من لقيه وآمن به، فمن لقيه ولم يؤمن به فليس بصحابي، ومن لقيه مؤمن به ومات على ذلك احترازا ممن ارتد فهو صحابي. والصحابة لهم علينا بعد الله على فضل عظيم، حسبهم أنهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وخير من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية المهاجرين والأنصار. هؤلاء خير البشر، خير أتباع المرسلين أتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من خلقهم؟ الله. من اختارهم؟ الله. من ثبتهم؟ الله. من فضلهم؟ الله جل وعلا. الخلق خلق الله، الخلق خلق الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم، وهو اللطيف الخبير، هو الخالق. فماذا سيختار الله عز وجل لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيختار خير الناس ليكونوا أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، أصهاره ووزراؤه وخلفاؤه وأزواجه وأنصاره، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الله عز وجل نصا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من يدخل في هذه الآية دخولا أوليا؟ الصحابة. أصلا لما نزلت هذه الآية ما كان في أحد يقول يصح أن يقال لو كنتم، إلا من؟ ما كان في لا تابعين ولا أتباع التابعين ولا أصحاب المذاهب ولا غيرهم، ما كان فيه إلا الصحابة. فيقول الله لهم نصا: شوف، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الحديث المشهور: خير الناس على الإطلاق من؟ قال: قرني. قرني. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الرتبة ما لا يعلم رتبتهم إلا الله عز وجل. ذكر بعض المترجمين لعبد الله المبارك الإمام، ذكر لهم الفضائل أنه كان وكان وكان، فضائل كثيرة: عالم، محدث، زاهد، ورع، ينفق في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. قال: ولم يبق لهم الفضائل إلا أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صحابيا. الصحبة هذه رتبة عظيمة، أدنى الصحابة أفضل من أكبر رجل من هذه الأمة ومن غيرها، أدنى الصحابة. فالله عز وجل اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. أما شهادة الله فقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقوله: خير الناس قرني. فما أعظم فضلهم علينا بعد الله عز وجل، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه بحفظ القرآن والسنن ونقلوا ذلك وفعلوا وفعلوا، فلا يحصي ما لهم من الفضائل إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قال وآله وصحبه الأبرار الصالحين، لا أحد أصلح منهم أبدا، حتى أن الله عز وجل سخرهم ليكونوا تطبيقا عمليا للكتاب والسنة. الكتاب والسنة نعم، لكن لابد مع الكتاب والسنة أن نكون على ما كانوا عليه، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول يعني يكون في الشق والرسول في الشق آخر، هذا متوعد عليه أن يخالف الرسول، يشاقق الرسول. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون عند نزول هذه الآية؟ من المؤمنون؟ ما كان لهم إلا الصحابة. فيتوعد الله من يتبع غير طريق الصحابة، فقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ويقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من يخاطب؟ الصحابة لما نزغوا ما في لهم. فالله يقول هكذا. ويقول الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، على أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من هم الناس؟ ما كافي إلا الصحابة. يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله. ولذلك يقول الله عز يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق المشهور، قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان معنا عليه اليوم. هل اكتفى بهذا؟ قال وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم هم التطبيق العملي للكتاب والسنة. لذلك إذا حصل خلاف والاختلاف في فهم الآيات والأحاديث وكيف تطبق، قلنا لهم فلننظر كيف طبق الصحابة رضي الله عنهم هذه الأحاديث، كيف صنعوا وكيف فهموا. فتطبيقهم عامل ضروري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهدي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. فأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى سنة أصحابه لأنهم كانوا هداة مهتدين، هم خير من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، وخير صحب ومعشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وعلى آله وصحبه الأبرار. الحائز لمراتب الفخار مراتبهم عالية، ولقد ذكرنا شيئا منها. ثم يقول اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل ما يمن الله عز به على العبد أن يرزقه علما نافعا، علما نافعا. لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة، الزيادة من ماذا؟ لم يأمره أن يسأله زيادة من شيء إلا من العلم. فقال وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا في أعظم آية في بيان فضل العلماء، من يعرفها؟ أعطونا راحة شوي، من يعرفها؟ هاتان آيتان إنما يخشى الله من عباد العلماء وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. وأنت ها هذه فأعلم أنه لا إله، ليس فيها فضل العلماء نبي العلماء. إما إنما يخشى الله من عباد العلماء وإما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أو يرفع الله. أعظم آية في بيان فضل أهل العلم شهد الله. شراكم شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. شوف هذه الآية العظيمة، قرن الله شهادة العلماء وشهادة الملائكة بشهادته سبحانه وتعالى. أي فضل هذا يا أخي؟ والله لو علمنا فضل العلم والعلماء لما فترنا لحظة في السعي لتحصيله، لكن نجهل. انظر إلى هذا، الله أعظم شاهد، شهد بأعظم شهادة أنه لا إله إلا هو، ثم قال والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية قائمة بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله التي ذكر الله عز وجل فيها شهادة التوحيد ها مرتين. ما تسجل في القرآن آية ذكر الله فيها شهادة التوحيد إلا هذه الآية. انتبهتم؟ إذا وجدتم علمنا، خلينا نستفيد. لكن هذا حد علمي، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائم لا إله إلا هو قائم القسط وهو ها العزيز الحكيم. طيب، فذاك يقول المؤلف هنا رحمه الله اعلم هديت، انظر إلى اللطف في العبارة، اعلم حتى تنتبه، هديت هديت يعني يدعو لك بالهداية. أعظم ما يسأل عبد ربه أن يسأله الهداية، حتى إذا غفلت عن هذا فالله شرع لك أن تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق، فيدعو لنا بالهداية رحمة الله عليه، فقل اعلم هديت هديت أن أفضل المنن، أفضل ما يمن الله به على عبد أن يرزقه العلم، فاحرص عليه، احرص على العلم. قال علم، وهذا العلم أي علم؟ العلم النافع الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح، ليظهره على الدين كله أي ليعليه وينسخ به الأديان كلها ولو كره المشركون. هذا العلم النافع، كيف نعرف أنه نافع؟ قال ذلك العلم الذي يزيل الشك عنك والدرن. الشك والدرن يعني المعاصي والشهوة، مرضان فتكان في القلب. الشك هو مرض الشبهات، والدرن المعاصي مرض الشهوات. العلم النافع علم الكتاب والسنة، يشفي الله عز وجل به القلوب من هذين المرضين، الشبهات والشهوات. أما الشبهات ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في العلم النافع حجج وبراهين وآيات بينات تزيل كل شك عن القلب. وأما الشهوات والمعاصي ففي كتاب الله الإيمان والمواعظ والزواجر والذكرى، ما يصقل كل قلب عن كل مرض شهوة. لذلك العلم النافع هو الشفاء لما في الصدور، هو علاج القلوب، فعلى المسلم أن يعتني به. لذلك يقول اعلم هديت أن أفضل منن، أفضل ما يمن الله به على العبد، علم يزيل الشك عنك والدرن. ماذا يحصل بهذا العلم النافع؟ قال ويكشف الحق لذي القلوب، يعني يميز الله بالعلم الحق، يكشفه يميزه عن الباطل. كثير من الناس يقول ضعنا مناهج، جماعات شيعة سنة صوفية، كل واحد يقول تعال عندي، ضعنا، ضعت لقلة علمك. تعلم، ما يستطيع أحد أن يغشك. تعلم، لو دخل إنسان السوق ليشتري في السيارات المستعملة، كثير الغش صح ولا لا؟ إن كنت غشيما ها ذاك اليوم فرح بك أولئك أصحاب السوق، لكن كنت عليما بصيرا تعرف الموديلات، تعرف النوعيات، تعرف بالعلم. إذا ضعت في العقائد، في المناهج، في المذاهب، في الجماعات، في تعلم. يروى أن ابن حزم الظاهري تعلم علمه كبير، وكان من موالي أحد القصور، فدخل المسجد ذات يوم بعد صلاة العصر، فجلس فأتاه آتٍ فقال قم صل ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى صلى ركعتين. فقام صلى ركعتين ثم خرج وحضر جنازة. تروى القصة رجع ودخل المسجد صلى ركعتين، فجاء فأتاه آتٍ فقال لا تصلي الآن العصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عنده حديث وهذا عنده حديث. لما جلسنا قالوا صل، لما صلينا قال اجلس. فكان ذلك سببا له لأن يتوجه ليطلب العلم. خلنا ننظر، خلينا نشوف أين الحق. هذا يقول وهذا يقول، لكن لا تستعجل. بعض الناس يتوجه ويستقيم ويرغب في التدين والاستقامة فيتفاجأ، يظن هؤلاء المتدينين كلهم على قلب واحد ومنهج واحد وعقيدة واحدة، وإلا بينهم اختلاف تناحر وغيبة، وهذا يحذر من هذا وهذا يحذر من هذا، وهو بعد كأنه ما له خاطر. قال خل نسحب نفسي، هذا اللي خلي يروح يصلحون أنفسهم أو شيء، خلي يتفقون بعدين أتدين معهم. لا لا يا أخي، أصبر أصبر. رب العالمين خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر أن يخلقها في لحظة حتى يبين للعباد الرفق. لا بد لك أن تصبر وتتعلم وتتفقه حتى لا يغشك أحد، وستنال وتنال. لكن من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. تحمل واصبر وتعلم وتثبت حتى تعرف الحق وتعرف أهله. نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر الله. ثم يقول ويكشف الحق لدى القلوب، أي العلم النافع يكشف الحق لأصحاب القلوب الواعية، ويوصل العبد إلى المطلوب. المطلوب أن ينال إنسان رضا الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة وينجو من عذابه، فلن يحصل ذلك إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. لذلك الشيخ وضع هذه المنظومة يعني حتى يسهل العلم وتندرج تحت القواعد مسائل كثيرة في الفقه. إذا قال فاحرص على فهمك للقواعد، قاعدة أمر عام تندرج تحت مسائل كثيرة، ويتختلف عن الضابط. الضابط يكون في جزئية والقاعدة تكون كلية. مثلا الضابط يقال مثلا ما الضابط في سجود السهو، فقط يتكلم عن سجود السهو، فقل الضابط فيه إن كان لنقص قبل السلام، وإن كان لزيادة بعد السلام، وإن كان للشك فإن شك وترجح سجد بعد السلام، وإن شك ولم يترجح بنى على الأقل اليقين وأتى بركعة وسجد قبل السلام. هذا اسمه ضابط لأنه خاص في ماذا؟ في سجود السهو. أما القاعدة لا، قاعدة تشمل مسائل كثيرة عامة تندرج تحتها. فلذلك يقول فاحرص على فهمك للقواعد. ما فائدة فهم القواعد؟ قال جامعة للمسائل الشواردة، مسائل شاردة متشتتة كثيرة، إذا وضعت قاعدة واحدة تندرج عليها كل المسائل، هنا حصلت العلم بشكل أسهل وأسرع وأنفع. لذلك العلماء استقرأوا الكتاب والسنة واستنبطوا قواعد التي منها سنذكرها في هذه المنظومة، ونبين كيف تندرج تحت إيش مسائل شاردة كثيرة. إذا حرصت على هذه القواعد وفهمتها واستفدت منها ماذا يحصل لك؟ قال فترتقي في العلم خير مرتقى. العلم درجات، العلم درجات، فالذي يفهم القواعد ويستفيد منها فإنه يرتقي ويعلو بها. وتقتفي سبل الذي قد وفق. ما معنى تقتفي؟ يعني تتبع، وهذا مذكور في قوله جل وعلا تتبع، وهو قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. كثير الناس ما يفهم ايش معنى تقف، يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فنقول ان الشيخ يقول فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي تتبع حينئذ السبل الذي قد وفق، يعني طريق العلماء الذين قد وفقوا عندما فهموا القواعد المندرجة تحتها المسائل. ثم يقول هذه القواعد نظمتها، النظم يعني أن يكتب العلم على شكل شعر، إذا كان في العلم يسمى منظوم أو منظومة، ما يقال هذا أبيات شعر، يقول هذا إيش؟ هذه منظومة. فالعلماء ورثة الأنبياء لهم جهود عظيمة كبيرة، منها أنهم نظموا العلم نظما، وهذا أسهل لحفظه ويعني جمعه، فجعلوا منظومات في النحو، ومنظومات في الأصول، ومنظومات في المصطلح، ومنظومات في قواعد التفسير، ومنظومات في أسماء الرجال، منظومات كثيرة. علماء يعني يكمل بعضهم بعضا، فمنهم من يختصر، ومنهم من يشرح، ومنهم من ينظم، ومنهم من يشرح النظم، وأشياء كثيرة، جهود عظيمة قام بها العلماء جزاهم الله خيرا. فلذلك قال هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يقول نظرت في كتب العلم فاستنبطت هذه القواعد فنظمتها نظما حتى يسهل. يقول جزاهم المولى عظيم الأجر، من هم؟ العلماء. العلماء أخوان لهم علينا بعد الله فضل عظيم، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فإذاك يقول جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. العفو والغفران، ما الفرق بين العفو والغفران؟ واعفو عنا واغفر لنا. يقول أهل العلم العفو إذا اجتمع مع الغفران فالمراد به العفو عن التقصير في المأمور، والغفران يعني ستر الذنب في عندما يقع الإنسان في المحظور، الذنوب المعاصي أو السيئات، لأن الإنسان تقصيره في حق الله عز وجل إما تفريطه في مأمور أو وقوع فيه محظور. فذلك قال والعفو مع غفرانه والبر، يعني دعا لهم البر الخير، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا أن تكافئوا فادعوا الله له. فالعلماء لا نجد ما نكافئهم به إلا أن ندعو الله لهم، وأحسن دعاء يدعو المسلم لأخيه أن يقول له جزاك الله خيرا، فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، أحسن شيء هذا، لأنك إذا دعوت له بالخير هذه كلمة جامعة شاملة تشمل خير الدنيا والآخرة، ما علمت وما لم تعلم، ما يعلم عنه المدعو له وما لا يعلم، فتقول جزاه الله خيرا. فإذا قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ماذا تقيمون عطول أنتم ولا؟ وين الإمام؟ وين؟ ها؟ نصلي؟ احنا عندنا تكملة بعد الصلاة. أنتوا عارضين كم دقيقة بعد الأذان؟ طيب. اقرأ فصلا. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائل، فإن تزاحم عدم المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. حسبك. النية، النية لغة معناها القصد، نوى الشيء يعني قصده، والنية شرط لسائر العمل. الشرط معناه لغة العلامة، ومنه قوله تبارك وتعالى فقد جاء أشراطه، يعني علامات الساعة، واصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. جايب ولا تخافون، سهل إن شاء الله. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم الشرط، إذا عدم انعدم المشروط له، هذا معنى إيش؟ يلزم من عدمه العدم، إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له. مثال ذلك الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يتطهر مع قدرته على الطهارة، لم يتوضأ ولم يتيمم وهو قادر على أن يتوضأ، ليس قادر على الوضوء، تيمم قادر على أن يتوضأ ولم يتيمم ولم يتوضأ ولم يتيمم، لم يأتي بالطهارة الشرعية التي هي شرط لصحة الصلاة، فماذا فما حكم صلاته حينئذ؟ باطلة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط لصحتها، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الشرط انعدم المشروط. صعب هذا؟ ها؟ سهل. التوحيد شرط لدخول الجنة، فمن لم يوحد الله عز وجل ها لن يدخل الجنة. تبهتم؟ هذا معنى إيش؟ يلزم من عدمه العدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الشرط انعدم المشروط له. قال ولا يلزم من وجوده وجود، أصبر، لا يلزم من وجوده وجود، ليس بالضرورة إذا وجد الشرط أن يوجد المشروط له. فقد يتوضأ الإنسان ولا يقوم يصلي، ممكن أو غير ممكن، ها؟ فالشرط لا يوجد المشروط له، إذن عدم انعدم المشروط له، لكن إذا وجد لا يوجده، وإنما هو يقوم بالإنسان. قد يتوضأ الإنسان ولا يقوم يصلي، فلهذا قالوا إيش؟ ولا يلزم من وجوده وجود. لماذا؟ لأن هناك شيء يلزم من وجوده الوجود، وهو السبب. السبب غير الشرط. الشرط يلزم من عدمه ها العدم، السبب يلزم من وجوده وجود. فهو قال الشرط لا يلزم من وجوده وجود حتى يميزه عن السبب الذي يلزم من وجوده الوجود. لاحظ، العدم يلزم من عدمه العدم، السبب يلزم من وجوده وجود. طيب، قال إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود مثل السبب. قال ولا عدم، يعني ولا يلزم من وجوده عدم، لأن هناك شيء إذا وجد عدم اللي هو المانع. المانع، المانع وجوده يعدم، ها؟ فيقول الحيض مانع من صحة الصلاة عند المرأة. ليه؟ لأنه يفسدها، لو صلت صلاتها باطلة. فالمانع ماذا يفعل؟ يعدم. السبب يوجد، الشرط لا يوجد كالسبب ولا يعدم كالمانع، لكنه ماذا؟ إذا عدم الشرط انعدم المشروط له. أعيد، تكرار فهم الشطار، ها؟ تكرار زين ترى. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط انعدم المشروط له. إذن عدم الشرط انعدم المشروط له. مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة لم تصح الصلاة، لأنه يلزم من عدمه العدم. طيب، يقولون في تمام تعريفه: ولا يلزم من وجوده وجود، لأنه ليس كالسبب، لا يلزم من وجوده الوجود. لماذا؟ إذا مات الرجل ورثته زوجته، وإذا ماتت الزوجة ورثها زوجها، لأن هناك سبب للميراث بينهم، وهو العقد، عقد الزواج الصحيح، هذا سبب لتوارث، لأن يرث أحدهما الآخر، فهذا يلزم من وجوده الوجود. وجد عقد الزواج ثبت ماذا؟ التوارث بين الزوجين، فهذا يلزم من وجوده الوجود. قال الشرط لا يلزم من وجوده وجود، وليس كالسبب الذي يلزم من وجوده الوجود، كما لا يلزم من وجوده عدم، هو ليس كالمانع الذي إذا وجد عدم غيره. فالشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود كالسبب، ولا عدم كالمانع. سهل، ها؟ طيب، النية شرط لسائر العمل، كل أعمال يشترط لها النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية حتى يصح العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث رواه كل أهل الكتب إلا قليلا، إلا نادرا، الكل روى هذا الحديث حديث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الصيغة من هذا الحديث إنما للحصر لبيان شرطية النية لكل عمل، فلا بد من العمل أن تنويه قبل أن تبدأ به، ومعنى النية القصد، ومعنى تنويه أي أن تحدده في قلبك أنك تريد أن تعمل العمل الفلاني. النية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 20 سنة يصلي، ما قال في حياته قط نويت أن أصلي، نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرا مقتديا، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فلذلك أهل العلم قالوا النية محلها القلب، كونك أنت توجهت بعد ما سمعت الأذان دخلت المسجد في وقت العشاء هذا أنت قاصد أن تصلي، هذا النية. قد يقول قال طبعا أنا ما جيت المسجد إلا ليصلي، هذه نية. لكن أحيانا بعض الأعمال لابد من استحضار النية فيها حتى تميزها عن العادة، فصار هنا من مراتب النية لتمييز العبادة عن العادة. فهناك من قد اعتاد كل يوم بعد ما يرجع من العمل الظهر يغتسل خاصة في الصيف كل يوم، وهناك عبادة وهو غسل الجنابة. فلو أن إنسان ما اغتسل عمم جسده بالماء وكان على جنابة لكنه اغتسل كما اعتاد يوميا يغتسل، فهذا لا ترتفع جنابته. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الجنابة. فلا بد للعمل من نية. آخر دخل المسجد الحرام ففقد ابنه في بداية الطواف، قبل أن يبدأ بالطواف فقد ابنه، أخذ يبحث عنه أخذ يبحث عنه ما وجده إلا لما طاف على البيت 7 مرات، لكنه ما نواه طوافا. ها قال زينك ضعت بعد وفرت علينا، ها طفنا وخلصنا، يصح؟ لأنه لم ينوه. فلا بد من النية، يعني أنك تقصد أن تفعل الفعل الفلاني حتى تميز العبادة من العادة، وهذه المرتبة الأولى للنية. المرتبة الثانية وهذه الأصعب والأهم، حتى تميز العبادة عن أختها، عن عبادة أخرى. فالعبادات كثيرة وأنواع، في الصلاة مثلا في عندنا صلاة فريضة وعندنا صلاة نافلة، والنافلة هذه فيها راتبة وفيها سنة وفي صلاة قضاء وفي صلاة أداء، في عدة صلوات، في الصلاة الخمس، في الرواتب، في ركعتين خلف المقام لمن طاف بالبيت 7، في صلاة الاستخارة، في صلاة استسقاء، في صلاة عيد. الصلوات كثيرة، فلا بد أن تنويها الصلاة الفلانية قبل أن تكبر تقصدها. فلو صلى إنسان 2 ركعتين لا بد أن ينوي، هل هي فريضة الفجر أم سنة الفجر أم أنها قضاء لصلاة قد تركها أم أداء صلاة الوقت الحاضرة. فلا بد حينئذ ماذا؟ من ماذا؟ لا بد من النية حتى تميز العبادة عن عبادة أخرى. فلذلك قال النية شرط لسائر العمل. هاتان المرتبتان النية لنميزها عن العبادة، نميزها عن العادة، والنية حتى نميز العبادة عن عبادة. هذه نية العمل. هناك نية أخرى، نية المعمول له، المعمول له، وهذه لا علاقة لها بالفقه، هذه في باب التوحيد. هل أنت في نيتك لهذه الصلاة، لهذا الحج، في هذه الصدقة، هل هي لله عز وجل أو لغير الله، أو أنها لله ولغير الله؟ فماذا الواجب هنا في النية؟ أن تجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذا باب آخر ومبحث آخر في النية، أن تبتغي بعملك وجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن عمل عملا لغير الله فهذا مشرك، فمن عمل عملا لله ولغير الله فالله يقول جل وعلا في كتابه: ألا لله الدين الخالص. يعني المفهوم من هذا أن ما لم يكن خالصا فليس لله، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد في باب النية من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، تبتغي بها وجه الله بأعمالك، لا تشارك أحدا مع الله عز وجل.